بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس الحادي عشر من مجالس شرح متن العشماوية في الفقه المالكي. حديثنا اليوم إن شاء الله عن أحكام الإمامة أو ما يتعلق بصلاة الجماعة. ما مضى من أبواب تحدثنا فيه عن فرائض الصلاة وسننها وفضائلها ومكروهاتها ومفسداتها، إنما كان يتعلق بصلاة الفرد أو بالصلاة بصفة خاصة. فهذا الباب يتحدث عمن تصح إمامته ومن لا تصح إمامته، ومن تكره إمامته، تكره عموما أو تكره يعني إمامته بالترتب، أي أن يكون إماما راتبا. فقد تكون صلاة الإمام صحيحة لكن الاقتداء به لا يصح. فصلاة المرأة على سبيل المثال، كما سيأتي بعد قليل، من شروط الإمامة أن يكون الإمام ذكرا. فإذا صلت المرأة صلاتها صحيحة لكن لا يصح الاقتداء بها. فهذا الباب يتعلق بأحكام الإمامة بالشروط والتفصيلات الآتي ذكرها إن شاء الله تعالى مفصلة ومبينة. قال رحمه الله: باب في الإمامة. ومن شروط الإمام أن يكون ذكرا، أي أن يكون ذكرا، فلا تصح إمامة المرأة حتى لمثلها من النساء. فلا تصح إمامة المرأة مطلقا للرجال وللنساء وللصبيان في الفرض وفي النفل. قال بعدها مسلما: فلا تصح إمامة الكافر غير المسلم. فمن شروط الإمامة أن يكون الإمام مسلما، ومن شروطها كذلك أن يكون عاقلا. فلا تصح إمامة المجنون ولا تصح إمامة السكران. ولو لاحظتم ها هنا بعض الشروط الآتي بيانها أو التي ذكرناها الآن، مر بعضها كالعقل، فقد مر معنا في باب شروط الصلاة بأن العقل من شروط الوجوب والصحة، فلا تجب على غير العاقل ولا تصح منه. لكن ها هنا تأكيد، فقد يصلي غير العاقل وتكون صلاته باطلة ويكون الاقتداء به أيضا مبطلا للصلاة. فإذا عاقلا بالغا، فالبلوغ من شروط صحة الصلاة في الفرض. ذكر الفقهاء أن صلاة الصبي بمثله أو بالبالغين في النفل تصح مع الكراهة، لكن حديثنا هنا المهم هو أنه لا يقتدى بغير البالغ، أي لا يقتدى بالصبي في صلاة الفرض. فإذا اقتدى إنسان بصبي في صلاة فريضة فصلاته باطلة، ولو كان مميزا، ولو كان تاليا للقرآن، بل ولو كان يعني حافظا ومتمكنا من الفقه. فالبلوغ من شروط الإمامة. عالما بما لا تصح الصلاة إلا به من قراءة وفقه. ما الذي لا تصح الصلاة إلا به من القراءة؟ الفاتحة والسورة كذلك. الفاتحة من أركان الصلاة في جميع الركعات كما عرفنا ذلك في باب فرائض الصلاة، وكذلك السورة سنة تحتوي على ثلاث سنن، فلا بد من قراءة السورة في الصلاة. فلا بد أن يكون هذا الإمام الذي توفرت فيه الذكورة والإسلام والعقل والبلوغ أن يكون عالما بما لا تصح الصلاة إلا به من القراءة أولا، أن يكون يعني عارفا حافظا للفاتحة، وكذلك ما يتيسر من القرآن مما تصح به الصلاة، وكذلك من فقه، أي مما يتعلق بأحكام الصلاة التي نحن الآن في صدد تعلم أحكامها. ولو كانت معرفته لهذه الأحكام دون تمييز بينها، أي يعرف أن الصلاة لا بد من الإتيان فيها بفاتحة، لا بد أن يأتي أولا بتكبيرة الإحرام ونية، وأن يأتي بها قياما، وأن يقرأ الفاتحة، وأن يقرأ شيئا من القرآن، ويعرف مقدار السجود، ويعرف مقدار الركوع كذلك، لكن دون تمييز، يعني ليس تمييزا دقيقا بأن هذا واجب أو أن هذه سنة، لكن يعرف ما تصح الصلاة به ولو كان على بصفة إجمالية. فهذا لا بد منه. ويعني الآن لعل يعني ترسخ لدينا أو علمنا ثمرة معرفة الأحكام الفقهية، ولو من يعني يعني مما مر معنا بشكل إجمالي في مكروهات الصلاة و مفسداتها وما يتعلق كذلك بسجود السهو، ورأينا كيف أن بعض الأفعال التي تبطل الصلاة لا يعذر الإنسان فيها بالجهل، فيقتدي الإنسان برجل جاهل يكون ذكرا مسلما عاقلا بالغا، لكن ويكون تاليا للقرآن لكن ليس لديه فقه، فتبطل صلاته وصلاة من خلفه. إذن هذه هي الشروط، وسيأتي بعد قليل بيان تفصيل لها من الشيخ رحمه الله تعالى فيما إذا تبين الاقتداء بمن لم تتوفر فيه هذه الشروط. لذلك قال رحمه الله: فإن اقتديت بإمام ثم تبين لك أنه كافر، أي انخرم شرط من شروط الإمامة وهو الإسلام، وهذا وقع كثيرا، سواء كان كافرا متعمدا للإمامة نكاية بالمسلمين أو عبثا أو خبثا أو خوفا، قال بأنني خفت ألا يعني أن يعلم أهل هذا الحي أو أهل هذه المنطقة أو جماعة هذا المسجد أنني كافر، فادعى الإسلام وهو كافر وصلى بهم ولو صلوا خلفه سنين طويلة، لأن هذا الخطأ منهم، كان ينبغي أن يعرفوا إمامهم وأن لا يرتبوا إماما أو أن يقدموا إماما ولو كان في صلاة واحدة وهو كافر، وسيأتي بعد قليل بأن مجهول الحال ممن تكره إمامتهم. إذن ثم تبين لك أنه كافر أو امرأة أو خنثى مشكل، الخنثى من لم تتضح فيه الذكورة والأنوثة، الخنثى المشكل، أما الخنثى غير المشكل فيصنف بما يغلب عليه بأنه ذكر أو أنه أنثى، لكن الخنثى المشكل لم تتضح ذكورته أو أنوثته، أو مجنون أو فاسق بجارحة، فاسق بجارحة، لدينا نوعان من أنواع الفسق، فاسق بجارحة وفاسق أو فاسق اعتقاد، فاسق الاعتقاد كالحروري والقدري، وهذا يعني تكره الصلاة خلفه أو تحرم، لكن المعتمد من المذهب أن الفاسق تصح الصلاة خلفه، فاسق الجارحة وفاسق الاعتقاد، فاسق الجارحة أن يكون يعني يفعل بعض الكبائر كالزنا وشرب الخمر والعياذ بالله، ما لم تكن أو ما لم يكن هذا الفسق فسق الجارحة متعلقا بالصلاة، كأن يكون هذا الفاسق ممن يتساهل في الوضوء أو النية أو يعبث بالصلاة، فالفسق ها هنا المقصود به فسق الجارحة، والمعتمد من المذهب صحة الصلاة خلفه مع الكراهة. قال بعدها: أو صبي لم يبلغ الحلم كما مثلت قبل قليل، أو محدث تعمد الحدث بطلت صلاتك ووجبت عليك الإعادة، محدث تعمد الحدث في الصلاة أو تعمد الحدث قبل الصلاة وعلم بحدثه أو علمت الجماعة كذلك بحدثه قبل الصلاة أو أثناء الصلاة علموا بحدثه، أي أنه غلبه الحدث أو علموا أنه كان قبل الصلاة محدثا، بطلت صلاتك ووجبت عليك الإعادة. أما الحدث إذا غلب الإمامة فلا تبطل الصلاة كما مر معنا في الأبواب السابقة، إذن بطلت صلاتك ووجبت عليك الإعادة أبدا، ولو مرت سنوات طويلة على هذه الصلاة الباطلة وعلمت الحكم فيما بعد، أو صلى هؤلاء القوم خلف أحد هؤلاء الأئمة الذين لا تصح إمامتهم، فتعاد الصلوات أبدا بسبب انخرام شرط من شروط الإمامة. قال بعدها رحمه الله: ويستحب سلامة الأعضاء للإمام، هذا من الأمور المستحبة، لأن الإمامة منصب ينبغي فيه الكمال، فلذلك قال: يستحب سلامة الأعضاء، وتكره إمامة الأقطع والأشل. الأقطع مقطوع العضو، والأشل يوجد هذا العضو لكنه مرتخٍ، والشلل معروف، والمعتمد من المذهب عدم كراهة إمامة الأقطع والأشل. نعم، يستحب سلامة الأعضاء وكراهة إمامة الأقطع والأشل على غير المعتمد، فالمعتمد عدم الكراهة بإمامتهما، إمامة الأقطع والأشل. قال بعدها رحمه الله: وصاحب السلس كذلك تكره إمامته، والسلس له أحكام خاصة به مما يعفى عنه من إزالة النجاسة، فصاحب السلس كذلك تكره إمامته، والقروح للصحيح، صاحب السلس تكره إمامته للصحيح ولا تكره إمامته لمثله، وصاحب القروح من به قروح في جسده تكره إمامته للصحيح غير المريض، أي لغير صاحب القروح، أما لو كان إماما لأصحاب قروح مثله أو لصاحب قروح مثله فلا تكره إمامته، وإمامة من يكره، أي يكره لأمر ديني لا لأمر دنيوي، يكره أو يعني يكرهه، أو سواء كرهه أولا كرهته الجماعة، سواء كانوا يعني كانت الكراهة من جل الجماعة أو من كلهم أو من ذوي الفضل منهم، وإن قلوا فتكره إمامته إن كان لأجل أمر ديني كورعه أو يعني تركه للورع ونحو ذلك، أما إن كانت كراهته أو كراهتهم لهذا الإمام لأجل أمر دنيوي لا ديني فلا تكره إمامته، كما يضرب الفقهاء مثالا بالقاضي الذي يعدل، يعني يعدل في حكمه ويكرهه الناس أو من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحق وبشروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لذلك يبغضه بعض القوم فهذا لا تكره إمامته. لذلك يعمم كثير من الناس بأن الإمامة تكره، إمامة من يكره يعني مكروه، لكنها بهذا القيد أن يكون لأجل أمر ديني. قال بعدها رحمه الله: ويكره للخصي، يعني تكره الإمامة للخصي مقطوع الذكر، وكذلك الأغلف. يكره للخصي أي أن يكون إماما راتبا كما سيبين بعد قليل. تتمة الكلام للخصي والأغلف والمأبون ومجهول الحال وولد الزنا والعبد في الفريضة أن يكون إماما راتبا. إذن الخصي يكره أن يكون إماما راتبا، وكذلك الأغلف، الأغلف الذي لم يختتن، وهذا لا يعني تكره إمامته فقط بأن يكون إماما راتبا، بل تكره إمامته مطلقا ولو في فريضة واحدة، فكراهته مطلقة الأغلف الذي لم يختتن. وكذلك المأبون، المأبون هو المتميع أو المتشبه بالنساء المتكسر، فهذا أيضا تكره إمامته ترتبا. ومجهول الحال أي مجهول الحال من جهة دينه لا من جهة نسبه، فمجهول الحال يعني من جهة دينه تكره إمامته أن يكون إماما راتبا. لكن إن كان إماما راتبا في مسجد بتعيين من وزارة الأوقاف أو من السلطان كما يعبر الفقهاء، أي من جهة الرسمية، أو في مجمع تجاري عينته إدارة المجمع، فهذا تنتفي الجهالة لحاله. فالمقصود أن يكون مجهول حال بالنسبة للجماعة لا بالنسبة لي، وإن كنت يعني مصليا طارئا على مسجد. وهذه القضية، قضية مجهول الحال، يتساهل فيها كثير من الناس، فيصلون خلف من يجدونه إماما في محطات وفي طرق سفر وفي مصليات لا يوجد بها إمام راتب، فهذا من المكروه. إذن ومجهول الحال وولد الزنا كذلك، لكي لا يكون فيه طعن للإمام، فيه طعن في هذه المرتبة وظيفة الإمامة، ينبغي أن تنزه عن مثل ذلك. وكذلك العبد في الفريضة أن يكون إماما. أولا العبد في الفريضة عدا الجمعة، فالجمعة من شروط الإمامة فيها أن يكون غير عبد، أن يكون حرا. فالعبد تكره إمامته راتبا في الفريضة دون النافلة، فالنافلة أمرها أخف. إذن العبد في الفريضة أن يكون إماما، بخلاف النافلة فإنها لا تكره بواحد منهم، أي ممن مر ذكره من هؤلاء. وها هنا الشيخ يذكر يعني الكراهة بأن يكون إماما راتبا إلا من استثني ممن بينت أن المعتمد كراهته مطلقا، سواء كان إماما راتبا أو غير إمام راتب. قال بعدها رحمه الله: وتجوز، أي تجوز بلا كراهة، إمامة الأعمى ومعروف والمخالف في الفروع. وهذه مسألة مهمة جدا، ينبغي أن يتبين أو يتنبه الناس لها. المخالف في الفروع كالشافعي والحنفي والحنبلي، أو ممن يعني لا يتبع مذهبا لكن له رأي يعني متفرق، يعني يقلد بتلفيق أو غير ذلك، المهم أن لا يكون مالكيا. نحن الآن نتعبد الله تعالى بتقليد الإمام مالك وفق مذهبه المعتمد الذي حرره كثير من الفقهاء ممن جاء بعده، فنحن مالكية. لدينا شروط خاصة بالصلاة، مر معنا من شروط صحة الصلاة وشروط وجوبها، وكذلك مر معنا من فرائض الصلاة ومن سننها ومن فضائلها ومن مكروهاتها. ماذا إذا صلينا خلف إمام يخالفنا في الفروع، ويرى بعض ما يجب عندنا غير واجب، أو يرى بعض ما ينقض الوضوء عندنا لا ينقض الوضوء، هل صلاتنا خلفه صحيحة؟ نعم. وضع الفقهاء قاعدة رائعة وقاعدة جليلة لا بد أن تحفظ، وهي أن ما يكون من شروط صحة الصلاة فالعبرة فيه بمذهب الإمام، أي أن المخالفة فيه لا تضر. ما كان من شروط صحة الصلاة، ما معنى ذلك؟ من شروط صحة الصلاة الطهارة، يعني مثلا الوضوء، ومن شروط صحة أو من واجبات الوضوء كما مر معنا عندنا في المذهب المالكي مسح جميع شعر الرأس، هذا واجب. وقلنا وإن كان المسح مبنيا على التخفيف، لكن المقدار الواجب عندنا هو مسح جميع الرأس. ماذا إذا صليت خلف شافعي أو خلف غير مالكي لا يمسح جميع شعر رأسه؟ هذا المسح إن كان صحيحا على مذهبه فلا تضرني مخالفته ولا تضرني إمامته، فالإمامة والاقتداء به اقتداء صحيح وصلاتي خلفه صحيحة. ماذا إذا صليت خلف إمام لا يرى مس الذكر من نواقض الوضوء. مر معنا من نواقض الوضوء مس الذكر بباطن الكف وباطن الأصابع وجانب الأصابع. ماذا إذا صليت خلف إمام لا يرى مس الذكر من نواقض الوضوء؟ فصلاتي خلفه صحيحة والاقتداء به كذلك صحيح. كل ذلك لا يرى وجوب الفاتحة، لا يرى قراءة السورة، كل ما مر معنا من الواجبات ووجدنا إماما لا يرى ذلك واجبا في مذهبه، أي في مذهبه الصحيح المعتبر، أي في قول معتد من أقوال أهل العلم، فالمخالفة في ذلك لا تضر. لكن الآن تتمت القاعدة، ما كان من شروط صحة الصلاة فالمخالفة فيه لا تضر، أي فالعبرة فيه بمذهب الإمام، وما كان من شروط صحة الاقتداء فالعبرة فيه بمذهب المأموم. كيف شروط صحة الاقتداء؟ أي في مثل هذا الباب الآن تحديدا، بأن مثلا من شروط صحة الاقتداء ألا يكون الإمام امرأة. نفترض أن امرأة شافعية صلت إماما بنساء، والتي تقتدي بها امرأة مالكية، المالكية لا يجوز عندها الاقتداء بالمرأة، لأن من شروط الإمامة أن يكون الإمام رجلا. فها هنا العبرة في هذه المسألة بمذهب من؟ بمذهب المأموم لا بمذهب الإمام. الإمام أو المرأة الشافعية أو التي ترى جواز الإمامة عموما من النساء وفق مذهبها صلاتها صحيحة، لكن صلاة من صلى خلفها من النساء صلاة باطلة، وهكذا. فكذلك مثلا على سبيل المثال للرجال، من كان يرى جواز إمامة الصبي في الفريضة فهو يرى ذلك وصلاته هو صحيحة إن كان يعني إن كان على وفق مذهبي، لكن المالكية لا يقتدي بصبي في الفريضة. لذلك هذه المسألة من المسائل التي تبين سعة الشريعة والتوافق والتآلف بين المذاهب في هذه القاعدة، ببيان أن ما كان من شروط صحة الصلاة فالعبرة فيه بمذهب الإمام، وما كان من شروط صحة الاقتداء فالعبرة فيه بمذهب المأموم، كما سيأتي بعد قليل يعني من مما يتعلق بأحكام الإمامة الموافقة في النية والصلاة، يعني المساواة في عين الصلاة وزمانها وصفتها. فإذا كان المالكي لا يرى جواز الاختلاف، وهذا هو المذهب، أن يكون الإمام يصلي ظهرا وأنا أصلي العصر، فلا يجوز أن أدخل خلفه وأنوي نية أخرى، هذا يجوز في مذهب آخر لكن عند المالكية لا يجوز. فها هنا الصلاة باطلة لأن العبرة في شروط الاقتداء بمذهب المأموم. إذن والمخالف في الفروع والعنين، العنين من له ذكر صغير لا يتأتى منه الجماع كذلك تجوز إمامته. ولو نلاحظ هنا أن الشيخ يذكر بعض الأمور التي يتوهم فيها يعني أو عفوا يظن فيها أنها مثل العنين مقاربة للخصيفة، العنين تجوز إمامته، وكذلك المجذم وهو مرض جلدي معروف، إلا أن يشد جذامه، إذا شد جذامه وضر بمن خلفه فينحى عنهم. إذن هذه الحالات ممن تجوز إمامتهم. قال بعدها رحمه الله: ويجوز علو المأموم على الإمام ولو بسطح. المأموم يجوز أن يعلو على الإمام، يصلي في الطابق الأعلى والطابق الذي هو أعلى منه، سواء كان معه الإمام أو لم يكن معه الإمام. فإذا لذلك قدم هذا الأمر، قال: ويجوز علو المأموم على الإمام ولو بسطح، وذلك معروف كما نراه في كثير من المساجد والحرمين. قال: ولا يجوز للإمام العلو على مأمومه إلا بالشيء اليسير كالشبر ونحوه. أولا لا يعلو الإمام ها هنا وحده، إن كان الإمام وحده لم يعلو معه بعض المأمومين، فإن كان الإمام يعلو وحده فيجوز بمقدار شيء يسير كالشبر ونحوه، أي الشبر والشبرين إن على الإمام على المأمومين. وإن قصد الإمام طبعا، وإن على الإمام مع عدد من المأمومين فهذا جائز كذلك. قال: وإن قصد الإمام أو المأموم بعلوه الكبر بطلت صلاته، أي سواء كان بالشبر أو كان بأعلى من الشبر أو كان الإمام كذلك في السطح، لأن الكبر مناف للصلاة أو مناف للخشوع في الصلاة. قال بعدها رحمه الله: ومن شروط المأموم، قدم قبل قليل من شروط الإمام، الآن من شروط المأموم شروط خاصة بالمأموم وهي يعني أقل من شروط الإمام. أولا وقبل كل شيء، يعني وإن لم يذكره الشيخ عبد الباري رحمه الله تعالى، من شروط المأموم المساواة مع إمامه في عين الصلاة وزمانها وصفتها، أي أن يكون أولا عين الصلاة أن تكون ظهرا، وظهر يوم الأربعاء أداء لا أن يكون مثلا الإمام الآن يصلي ظهر يوم الخميس على سبيل المثال، والمأموم خلفه يصلي ظهر يوم الأربعاء قضاء، فلا بد أن تكون الصلاة أو المساواة في عين الصلاة، أي عينها ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء، وزمانها وصفتها كذلك قضاء أو أداء. وهذا الأمر يعني لا ينبغي التشدد فيه، يعني ما المعيار أن ينوي المأموم الاقتداء بإمامه؟ النية الحكمية في ذلك تكفي، نحن نقف في المساجد بعد إقامة الصلاة ولا أحد منا ينوي الإمامة، لكن وقوفه وانتظاره لإقامة الصلاة وانتظاره لتكبير الإمام كل ذلك يعني يكفي، أو كل ذلك دليل على نية المأموم الاقتداء بإمامه. إذن ومن شروط المأموم أن ينوي الاقتداء بإمامه، ولا يشترط في حق الإمام أن ينوي الإمام، هذا واضح، لا يشترط في حق الإمام، بمعنى أن الإمام لو صلى وبعد صلاته تفطن ووجد صفا أو صفين أو وجد جمعا من الناس يصلون خلفه ولم يشعر بذلك فصلاته هو صحيحة، هذا أمر يعني متفق عليه، وصلاة من خلفه كذلك صحيحة بالاقتداء به. قال إلا في أربع مسائل، هذه المسائل بعضها مما يعني تشترط فيه الجماعة، وما تشترط فيه الجماعة لا بد فيه من النية. صلاة الجمعة لا بد فيها أن ينوي الإمام الإمامة، وهذه أيضا مما يكفي فيه النية الحكمية، يعني أن ينوي الإمام الإمامة فيها. وصلاة الجمع يعني الجمع بين الصلاتين سواء في الحضر أو في السفر، وصلاة الخوف ولها هيئة وصفة معروفة، وصلاة الاستخلاف. صلاة الاستخلاف لأن الإمام كان مأموما، فإذا بطلت صلاة إمام بسبب تذكر حدثه أو لسبب آخر مما يجوز فيه الاستخلاف، وقدم أحد المأمومين، هذا المأموم ينبغي أن يغير نيته، ويجب عليه أن يبدل نيته من مأموم إلى إمام. هل تحصل مثل هذه الصور؟ نعم تحصل مثل هذه الصور، لأن الاستخلاف أولا غير واجب، فيمكن للإمام أن يترك المأمومين ولا يستخلف، لأنه يستحب له أن يستخلفوا، وهم كذلك يستحب لهم أن يستخلفوا، فقد يذهب الإمام ولا يستخلف المأمومون كذلك، فإذا استخلفوا قد يصلون خلف واحد وهو لم يعلم بأنهم استخلفوا، أو رأى الجماعة شيخا أو فقيها معروفا وظنوا بأنه سيتقدم، هو لم ينوي الإمامة وهم اقتدوا به وهو لم ينوي الإمام، فهو لا يزال مأموما، عزم على إتمام صلاته مأموما دون استخلاف، فلا بد في هذه الحالة أن ينوي هذا الإمام الإمامة. قال بعدها رحمه الله وزاد بعضهم، أي زاد بعض الفقهاء، فضل الجماعة على الخلاف في ذلك، أي أن ينوي الإمام فضل الجماعة. والمعتمد من المذهب، يعني هذه المسألة على خلاف المعتمد، أن فضل الجماعة 27 درجة يحصل للإمام وللمأمومين كذلك، يعني دون أن ينوي الإمام فضل الجماعة. إذن ومن شروط المأموم أن ينوي الاقتداء، هذا واضح، وكذلك من شروط الإمام أن ينوي الإمامة بعد أن كان مأموما أو قبل كذلك حتى في غير الاستخلاف، في الجمعة وصلاة الجمع وصلاة الخوف وصلاة الاستخلاف. قال بعدها رحمه الله ويستحب تقديم السلطان في الإمامة. يستحب، أو هذه الأحكام أو هذه المراتب الآتي ذكرها، إما عند النزاع وعند المشاحة، عند التشاح بين عدد من المأمومين أو عدد عفوا من المصلين تساووا، فهذه يعني يقضى بها عند التشاح أو عند الخلاف وعند النزاع. ويستحب كذلك إن لم يكن هنالك نزاع تقديم السلطان في الإمامة، السلطان يعني الحاكم يقدم على رعيته وإن كان في بيت أحدهم، فتقديم السلطان في الإمامة، ثم رب المنزل، ثم المستأجر يقدم على المالك، المستأجر لأنه مالك للمنفعة فمالك المنفعة يقدم على مالكها، ثم الزائد في الفقه، الزائد في الفقه هذا يقدم على قارئ القرآن وعلى حافظ الحديث، يعني على الحافظ وعلى القارئ، فالزائد في الفقه الذي يعلم أحكام الصلاة بتفصيل، نحن مر معنا قبل قليل في هذا الباب أنه يعني من شروط الإمام أن يكون عالما بما لا تصح الصلاة إلا به من قراءة وفقه، فها هنا الزائد في الفقه يقدم، ثم الزائد في الحديث لأنه أعلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأعلم بسنة الصلاة، ثم الزائد في القراءة أي المتقن للتجويد ومخارج الحروف والأضبط لإخراج مخارج الحروف، أو الزائد في القراءة أي الحفظ، ثم الزائد في العبادة لأنه سيكون أكثر ورعا وعبادة وتقى، ثم المسن في الإسلام أي الذي له سن وزمان طويلة في الإسلام، وليس المسن بمعنى أنه قد يكون كبير السن، فقد يكون هناك اثنان من الرجال، رجل سنه 40 سنة وأسلم من 20 سنة، أسلم حينما كان عمره 20 أو نحو من يعني من هذه السن، وهو الآن سنه 40 سنة، وبجانبه رجل عمره 50 أو 60 أسن منه في العمر لكنه أسلم قبل 2 أو 3 سنوات. فالمسن في الإسلام يقدم، ثم ذو النسب، ثم جميل الخلق، ثم حسن الخلق، ثم حسن اللباس. بعدما بين يعني أوجه الاستحباب السابقة قال بعدها: ومن كان له حق في التقديم في الإمامة ونقص عن درجتها، نقص عن درجات الاستحباب فقط، أو نقص كذلك عن درجات الإمامة الواجبة كرب الدار مثلا إن كان عبدا، وقلنا بأن إمامة العبد تكره، أو امرأة والمرأة لا تصح إمامتها أصلا لا للرجال ولا لمثلها من النساء، أو غير عالم مثلا يستحب له أن يستنيب من هو أعلم منه. هذا ما ذكره الشيخ في هذا الباب من الأحكام، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.